بالنسبه لوضع الرجل على الرجل، البعضهم يعتبرها من التكبر، بحيث ان الابن لا يرى رجليه على الاخرى امام ابيه او امام العالم. ايش بالنسبه لوضع الرجل على الرجل؟ بعضهم يعتبرها من التكبر، بحيث ان الولد لا يضع رجله على الرجل الاخرى امام ابيه او شيخه. فقالها لا، ما في شيء وضع الرجل، ما في شيء، ما يكون من التكبر. لا، ولا هو من التكبر الكبير، هو من التكبر. جالس على كرسي ويضع قدمه على ركبته، اذا كان ما تبدو العوره لا باس، اي شيء تفعلها لا باس، بس بشرط ضبط العوره.